رسول الله يا نورا تسامى على الأزمان قد هزم الظلام. رسول الله يا نورا تسامى على الأزمان قد هزم الظلام. شعبي على الدنيا قراء شعبي على الدنيا قراء سيهدي مكة الغرب سلاما. رسول الله يا نورا تسامى على الأزمان قد هزم سلام على خير الأنام رسولنا ما ناح قمري أوشد وتغرد وإن على دين النبي محمد أموت وأحيا مسلما وموحدا. وختاما أملنا أن يكون هذا الشريط للتائهين نبراسا وللعاشقين إناسا. وسبحان من له الدوام من خضع له كل الأنام. من لنعمته حامدون ولتوفيقه شاكرون. نسأله استمرارا سديدا ونسألكم أحبتنا أحر الدعاء وإلى مستجد اللقاء.